إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل في رمضان من خصال الخير وأسباب المغفرة ما هو متاح بين ظاهر، فقد أخبر الله رب العالمين موجها الخطاب للمؤمنين لأن الصيام من الإيمان، تحصيله بأسبابه، ونقصان الصيام نقصان من الإيمان، ولأن معقد الإيمان على طاعة الله تبارك وتعالى، فقد أخبر الله رب العالمين موجها الخطاب للمؤمنين لأن الصيام من الإيمان، تحصيله بأسبابه، ونقصان الصيام نقصان من الإيمان، ولأن معقد الإيمان على طاعة الله تبارك وتعالى والأخذ بالتعاليم والبعد عن المنكرات. فوجه الله رب العالمين الخطاب للمؤمنين، وأعلمهم الله رب العالمين بالحكمة من فرض الصيام عليهم، وبين الله رب العالمين للمؤمنين أنه قد فرض عليهم الصيام وفرضه على الذين من قبلهم، ولم يخبرنا الله رب العالمين أنه فرض الصلاة على السابقين كما فرضها علينا، ولا فرض علينا الصلاة كما فرضها عليهم، لأن في الصيام المشقة، ولأن في الصيام التعب، ولأن الإنسان يغادر فيه المألوف ويعاني من الجوع والعطش والحرمان. ومن أجل ذلك أخبرنا الله رب العالمين أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد شاركه في الذي هو فرض عليه خف عليه وهان. فقال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبرنا الله رب العالمين أنه فرض علينا الصيام، صيام رمضان، وأنه فرض الصيام على من كان قبلنا من الأمم، وأن هذا الفرض الذي فرضه الله رب العالمين علينا فرضه على الذين من قبلنا حتى يقع في نفس المؤمن عند المشاركة ما يستطيع به ألا يستصعب شيئا فرضه الله عليه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن ذلك لأجل تحصيل التقوى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذا الأمر الكبير، فبين أن الصيام ليس من الطعام والشراب، وإنما الصيام بشيء آخر يحصله العبد الصائم حتى يكون صائما حقا في ميزان الله جل وعلا. فليس الصيام بالجوع والعطش كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس الصيام بالجوع والعطش، وليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث والصخب. الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء يتحصل من ورائه المرء الصائم على كثير من الخير، يتغير به نظام حياته ويتبدل به سلوكه، ويكتسب بالصيام الصحيح أمورا لم تكن قبل فيه ولم يكن يعانيها ولم يكن يلتفت إليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر إلا التعب والنصب. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصيام يحصل لدى المرء الصائم شيئا عظيما جدا وجليلا جدا، وهو ما تعلق بسلوكياته وأخلاقه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي لا يدع قول الزور، وهو الانحراف عن الحق في أي صورة من صور الانحراف قولا وعملا واعتقادا ومسلكا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغاية التي هي وراء الوسيلة، وبين الحكمة التي ينبغي أن يلتفت إليها الصائم التفاتا صحيحا، وأن يسعى سعيا حثيثا من أجل الوصول إليها وتحصيل ثمرتها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن الله رب العالمين غني عن تعذيب خلقه، والله رب العالمين إنما أراد الخير بالناس وأراد الخير للمؤمنين، ففرض عليهم الصيام من أجل أن تتبدل سلوكياتهم وأن تتحسن أخلاقهم وأن يصيروا خلقا جديدا في تعاملاتهم وفي أحاسيسهم وفي مشاعرهم وفي حركة حياتهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا: إن هذا الصيام الذي يلتفت إليه عامة الصائمين، وأنه مجانبة الطعام والشراب والشهوة من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لا يعد شيئا ما لم يحصل الذي يأتي به على هذا النحو ما وراءه من الخيرات، وما لم يصل إلى ما وراءه من الغايات، وما لم يجني ما وراءه من الجنى والثمرات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا آخر وجعله مرتبطا بالصيام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم إني صائم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتباط الصيام في يومه بالبعد عن الخلاء وبالبعد عن الصخب وبالبعد عن الكلمة العوراء يتفوه بها المرء رفثا، فكل ذلك مما ينبغي أن لا يكون منه شيء في أثناء الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن قاتله أحد أو سابه أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم، يذكر نفسه ويذكر الآخر أيضا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصوم مرتبطا بعدم هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يرفث، وهو الكلام برديء وفاحش الكلم. فالإنسان إذا أصبح صائما فعليه ألا يجعل لسانه متخللا يتخلل في أعراض الناس، أو يقع في الكلام الفاحش البذيء، أو يتكلم بالكلمة التي تمر حتى لغوا لا له ولا عليه، فإنه يكون قد خسر الصفقة الرابحة. والأصل أن لا تمر لحظة من لحظات العبد المؤمن إلا وقد جعلها لنفسه غنيمة، لأن العمر هو رأس المال، وأي تاجر يغامر برأس المال هو تاجر فاشل بلا خلاف. فعلى المرء أن يحافظ على رأس المال، إن لم يستطع التنمية والتثمير والاستثمار في رأس المال فعليه ألا يهدره وألا يبدده وألا يمر لا له ولا عليه، فهذا هو الخسران حقا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يسب من سبه، والسب هو الإتيان بقبيح الكلام وما يراد به التنقص والإقلال من الشأن. هذا هو مفهوم السب عند عامة البشر، وهو أن يكون الكلام دالا على الانتقاص والتقليل من الشأن والقدر. فهذا الأمر إذا ما وقع من الآخر فلا ينبغي مطلقا أن يقابل بمثله، بل ينبغي أن يقابل بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليقل إني صائم، يذكر نفسه أنه قد فطم عن مقابلة السيئة بمثلها، وأنه قد فطم عن الإتيان بما يسوء، وأنه قد فطم عن أن يخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد دلنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر الجليل الذي دعا له الله رب العالمين ثمرة للصيام الصحيح: لعلكم تتقون. الصيام هو الامتناع والكف بنية عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، لأن الإنسان يمكن أن يصوم لا تعبدا، يمكن أن يمسك عن الطعام والشراب حمية أو بأمر من يعالجه لداء فيه، فيكف حينئذ عن الطعام والشراب، ربما تمتد به الساعات إلى أكثر مما تمتد به الساعات يوم الصيام، ولا يعد صائما، فلا بد أن يأتي بالكف تعبدا. وإذا لم يأتي بالكف تعبدا لله رب العالمين من هلال رمضان إلى هلال شوال، فإنه لا يعد صائما في ميزان الشرع الأغر، وإنما يتعبد بالترك لله رب العالمين وحده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبين لنا بفعله وقوله وسلوكه وإقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدى تأثير الصيام في النفس الإنسانية، لأن الله رب العالمين هو الذي خلق الإنسان وهو الذي فرض عليه الصيام، فجعل ما فرضه عليه إصلاحا له ووقاية وجنة له، كما في الحديث: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. فبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصوم وقاية، والجنة ما يستجن به الإنسان ويختفي به من عيون أعدائه ومن سلاحهم، والجنة الترس والدرع يجعله المحارب على صدره من أجل أن يقيا، نفسه سهام العدو وحرابهم وكذلك سيوفهم، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام جنة، جعله وقاية للصائم أن يتورط فيما يجانب التقوى وفيما يخالف الدين، الصوم جنة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الحصن يحتمي به الصائم من عدوه أن يصيبه، ويكفي فيه أنه يقلل مجاري الشيطان في نفسه وفي روحه وفي بدنه وفي ضميره، لأن الإنسان إذا أصبح صائما وأقبل على الله رب العالمين نادما وتخشع لله رب العالمين واستغفر الله رب العالمين تائبا، فإنه يجانب الشيطان ويجانبه الشيطان. وإذا ما قلل من مادة القوة التي تستفز المرء لفعل الشهوات والتي تمد قوة الغضب في نفسه، فإنه حينئذ يكون على طريق السلامة وعلى المحجة البيضاء خلف نبيه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا بفعله وقوله وإقراره وسلوكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رد الفعل على جهل الآخرين، في رد الفعل على خطأ الآخرين، في رد الفعل على خطايا الآخرين فيه، إذ يظلمونه، إذ يحملون عليه، إذ يعتدون عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين لنا صلى الله عليه وسلم بذلك جميعه لا ينبغي أن يكون بإزاء أعين قلوبنا ببصائرنا حتى نسلك مسلكه وننهج نهجه ونسير خلفه ليكون مستقرنا في الجنة إن شاء الله رب العالمين. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود وأجود بالضم والفتح معا، والضم أشهر وأفصح، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن. فللنبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير حين يلقاه جبريل من الريح المرسلة. هذا الحديث بيّن لنا فيه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وحاله، لأن الجود إنما هو بذل المحبوب من المال والعمل، والجاه أيضا، الجود بذل المحبوب من المال صدقة للفقراء والمساكين وهدية للأغنياء ومواساة للمحتاجين. فبذل المحبوب من المال وبذل المحبوب من العمل كإعانة الأخرق والسعي في حاجات الخلق وغير ذلك مما يدخل في هذا الأمر الجليل من العمل بالخير من أجل إيصاله للغير، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في كثرة تعدد سبل الخير منهوجة ومحصلة أيضا، وكذلك بذل الجاه شفاعة فيما لا يغضب الله ولا يخالف الشرع لمن لا جاه له، فهذا جود أيضا. فالجود بذل المحبوب من المال والعمل والجاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس بذلك جميعه، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشفع للرجل إذا ما قلته امرأته شرعا، فإن بريرة لما من الله رب العالمين عليها بالحرية فأعتقت كانت تحت عبد ولها الخيار حينئذ أن تكون تحته وأن تفارقه، فرأت فراقه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشفع به لديها، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعود إليه وأن تعاوده، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا أريده. فكان يدور وراءها في الأسواق رضي الله عنه وعنها، يتتبعها يبكي من محبته إياها ومن جفائها له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول معجبا أصحابه من تلك الحال: ألا تعجبون من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ القلوب بيد الله رب العالمين يقلبها كيف يشاء، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولكن انظر كيف سعى بجاهه صلى الله عليه وسلم ومنزلته من أجل هذا الأمر، وهو أمر يتعلق بالقلوب كما ترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. وكان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، فلهو حين يلقاه جبريل أجود للخير من الريح المرسلة، وأنى من جوده الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فالجود من خصال هذا الشهر، خصيصة في هذا الشهر هذا الجود. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعله سائرا هكذا نافلة كفافا يمر لا لك ولا عليك، وإنما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فطر في هذا الشهر صائما كان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا قام ببذل هذا الجود مما تحبه النفس فأعطى أخاه ولو شق تمرة ليفطر عليه، فحصل على مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعلم قلوبا غلفا، القلب في غلافه صار أغلف، وهذا القلب الأغلف لا ينفذ إليه خير، ولا يريد أن يصل إلى مسلم عن طريقه ذرة من خير، فلربما أعطيته تمرة ليفطر عليها لا ينقص من أجره شيء، وتتحصل على مثل أجره، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: فيظن بذلك عليك، يظن بذلك عليك. ويأتي بهذا الأمر وهو أبعد ما يكون عن الخير، يظن عليك بأن يفطر على ما تقدمه له ليفطر عليه لتتحصل على الأجر من غير أن ينقص من أجره شيء. النفس الإنسانية ملتوية جدا ومساربها معقدة جدا، والإنسان قد لا يستطيع أن يضع يده على مكمن الدافع الذي يكمن وراء فعله، لا يستطيع، في أكثر الأحوال لا يستطيع. بل إن المؤمن الناصح الشفيق الذي يظن بدينه والذي هو شحيح بإيمانه ويقينه لا يستطيع أيضا أن يضع يده على مكمن الدافع وراء الفعل الذي يفعله. بل أخبر الله رب العالمين أن هذا الأمر علامة من علامات الخير لمن يبذلون الخير ابتغاء وجه الله رب العالمين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا ما عرضوا على الله رب العالمين، وإذا ما فتش في السرائر وعلم ما في الضمائر وبان ظاهرا ما وراء الأفعال والأقوال والأحوال من الدوافع والنيات، حينئذ يعلم المرء أكان على الحق والحقيقة أم كان من أضل الخليقة، وكان بعيدا عن المعروف جملة وتفصيلا. هذه الأمور يبينها لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجعل لنا من العلامات اللائحات الظاهرات ما نستدل به على ما وراء الأعمال من النيات الكامنات. أخرج الترمذي وكذلك البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، وقد حذف المعمول كما ترى للدلالة على التهويل، وتعمل وتصدق، وحذف ما تعمله وحذف ما تتصدق به لتهويله وتعظيمه وتفخيمه، وتعمل وتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. وقيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الخمسة تصوم الشهر وتصدق بأثوار ولكنها لا تؤذي أحدا. تصدق بأثوار جمع ثور، وهو القطعة من الأقط أو من الجبن المجفف، فهي تصدق بصدقة معلومة ولما علمت بانت قليلة، وتصدق بأثوار. ولعل التنكير هاهنا يدل على التقليل لا على ضد، وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا، لا تؤذي أحدا بلسانها. قال هي من أهل الجنة. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن وراء العبادات وراء الأعمال الظاهرات دوافع، وهذه الدوافع هي المعتبرة عند الله رب العالمين، وأن الثمرة التي يتحصل عليها المرء من وراء العبادة هو ما ينبغي أن يحرص عليه من فعل العبادة من أجل أن يؤتيه الله رب العالمين التقوى بالصيام. فإذا كان متقيا ربه تبارك وتعالى مقبلا على شأنه آخذا بزمام نفسه ليحملها على الجادة وليأطرها على الحق أطرا، فإنه على الخير بإذن الله تبارك وتعالى، وإنه ليؤمل الخير كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلانة تصوم شهرها وتقوم ما تيسر، يعني تأتي بتلك الرواتب التي رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، تصلي الفرض وتصوم الفرض وتصدق بأثوار على حسب ما يتسع له الحال والجهد، ولكنها لا تؤذي أحدا. أثمرت العبادة فيها هذه الثمرة، فدل على أن العبادة على رجاء القبول، بل في هذا الحديث دل الرسول صلى الله عليه وسلم على القبول، وليس ذلك لأحد سواه صلى الله عليه وسلم، لأنه غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز أن ينطق به أحد من عباد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هي من أهل الجنة. وأما الأولى فإنها تصوم النهار هكذا، تقوم الليل هكذا، تفعل وتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل الذي هو ضد الحلم مما يتأتى من النزق والسهفه والطيش، من لم يدع ذلك من لم يتركه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكأنه صلى الله عليه وسلم يومئ إلى الأمر الخطير ويدل عليه بخبيئته صلى الله عليه وسلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله رب العالمين لم يرد أن يمسه بعطش ولا جوع مسا مجردا، وإنما مسا مثمرا، فإذا لم يثمر فلم يغني شيئا وكأنه لم يكن أصلا. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الحاجة التي يريدها الله رب العالمين من وراء ودعي الطعام والشراب وتركهما، وهذا الذي لم يتخلى عنه الصائم بزعمه. الله عز وجل يريد منه أن يدع قول الزور وأن يدع العمل به وأن يدع الجهل. يريد الله رب العالمين منه ألا يرفث وألا يصخب وأن يكون منضبطا وبقانون الشرع ملتزما. فإذا لم يكن ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه إنما أمره بأن يدع الطعام والشراب لتحصيل هذه الأمور. فإذا لم يحصلها فماذا صنع؟ عذب نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كم من صائم لا يحصون عددا، كثير هم إلا من رحم الله رب العالمين. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وفي رواية إلا التعب والنصب، في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا شهر يظهر فيه الجود، وجود النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في كل آن وفي كل حال، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يظهر ذلك في رمضان من أجل أن تتأسى به الأمة، وهو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما جوده وعطاؤه فلم يكن مقصورا شيء منه على رمضان، إنما كان مبذولا في كل العام، وكان من يأتيه حتى من الكفار يعود بحليته إلى من كان عنده من الكافرين ليقول جئتكم من عند محمد. هو أسخى الناس قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعطي عطاء لا يعطيه إلا نبيه، لتوكله على الله رب العالمين ولعلمه أن العطاء إنما هو من عند الله رب العالمين، إنما أنا قاسم والله معطي، يعني هو يقسم ما أعطى الله رب العالمين، فالذي يعطي في الحقيقة هو الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وصف حاله وفعاله في هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما نخرج بكثير من الفوائد، وأول ذلك هو مزاولة الجود في رمضان في إيصال الخير إلى المسلمين من المستضعفين المساكين من الأيتام والأرامل والمحتاجين، وأن يعوض المرء نفسه على البذل والعطاء حتى يصير ذلك له خلقا وسجيا، ويصير في الحياة له مثلة وديدنا، ومن أجل أن يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه أضياء في المختارة وابن عساكر، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق، يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها، والسفساف ما تطاير عن الرحى عند الطحن، أو ما أثارته سنابق الخيل عند السير والجري والعدو، فما يتطاير من ذلك الغبار هو تلك السفاسف لا يحبها الله رب العالمين ولا يحب من أتى بها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة، والجود بذل المحبوب من المال والعمل والجاه أيضا، فاحرص على أن تبذل هذا في رمضان حتى يصير سجية لك بعد رمضان بفضل الرحيم الرحمن الكريم الديان، فإن ذلك مما يتحصل عليه المرء المتقي إذا ما صام رمضان كما ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدا لمن انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إخبارا عن دعاء جبريل عليه السلام. ثم أمن عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال آمين. رغم أنفه أن يلزق أنفه في التراب مذلة له وهوانا، وكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذليل صابر. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري كل بحسبه، وإنهم لدت بهم البرادين لأحفظ من الذباب. وكذلك كل مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المذلة وفيه من الهوان وفيه من الصغار على قدر مخالفته لأمر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ومفهوم هذا المنطوق أن العبد كلما كان طائعا للرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان له من العز ومن العزة ومن الرفعة ومن المكانة على قدر موافقته لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمقل ومستكثر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن أمور في هذا الشهر ينبغي علينا أن نلتفت إليها وألا نضيعها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه الأمة لها خصائص ينبغي أن تحرص عليها، وما تزال الأمة ظاهرة ما حرصت على خصائصها وما تمسكت بمظاهر تلك الخصائص ولم تفرط فيها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن هذه الأمة ما تزال ظاهرة يعني عالية وظهور العلو، ومنه ظهر الدابة إذ هو ما يعلوها. وكذلك الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال هذه الأمة ظاهرة ما عجلوا الفطرة، ما عجلت الأمة الفطرة تظل ظاهرة عاليا أمرها لأنها تخالف أولئك المخالفين الذين لا يفعلون كالروافض الشيعة الأنجاس الذين لا يفطرون حتى يرى الواحد منهم الكوكب ويؤخرون. وما كذلك فعل النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما صلى صلى الله عليه وسلم المغرب قط حتى يفطر. يفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رطبات، فإن لم يكن فعلى كميرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. المهم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجل الفطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الدين ظاهرا ما عجلت الأمة الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فارق وأن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب فارق وفاصل ما بين صيامنا نحن المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر السحور. فارق ما بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور التي قد تبدو بادي الرأي في رأي العين يسيرة، بل إن كثيرا من المسلمين يعدها أمرا شكليا في دين الله رب العالمين، وليس كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن عظم الأثر الذي يتحصل في الأمة من الأخذ بتلك الأمور التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه في العبادات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المواضعات. جعل الحياة ظاهرة دائما وأبدا، جاعلة النظير يلتقي بالنظير، وجاعلة الشبيه ينضم إلى الشبيه. وهذا مما جعله الله رب العالمين مركوزا في طبائع البشر، حتى إن الإنسان تنزل به المصيبة الفادعة التي لا يحتملها إن أراد احتمالها وحده، ولكن إذا رأى مثل مصيبته قد أصاب غيره فإنه يتسلى بذلك. وقد عبرت الخنساء رضي الله عنها عن ذلك قبل أن يمن الله رب العالمين عليها بالهداية إلى دين الإسلام العظيم، فتبدل الحال تماما وجها لقفا رضوان الله عليها وعلى الصحابة أجمعين. تقول وهي تبكي أخاها صخرة: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاه لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فتقول إن هذا الذي يقع من القتل بين البشر مما يصيب الأهلين لأولئك القتلى من زوجات وأخوات وبنات وأمهات، هذا الذي وقع مشتركا في عموم البشر يجعل الأمر قابلا للاحتمال نوعا من القبول. فتقول: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فتتأسى بصبر الصابرين واحتمال المحتملين، وهذا قالته رضي الله عنها قبل أن يمن الله رب العالمين عليها بالهداية إلى الدين الحق. فلما هديت وجاءها نعي أربعة من أبنائها قتلوا نحسبهم شهداء في سبيل الله رب العالمين مجاهدين لإعلاء كلمة الدين ومن أجل إعزاز شأن المسلمين ولتبليغ دين محمد الأمين للعالمين في الخاتقين، لما أن نقل إليها ذلك نعيا ونعي إليها أبناؤها سرت وقالت لمن أتى إليها: إن كنتم قد أتيتم للتعزية فليس لكم عندي موضع ولا محل، وإن كنتم قد أتيتم للتهنئة فقد جئتم المجيء الذي ينبغي أن يكون. فانظر كيف تبدل الحال، وتأمل أيضا في هذه المشاكلة التي تكون في الله، فإن أهل الخير إذا كانوا على شاكلة وكانوا مقبلين على الله رب العالمين إقبالا صحيحا جعل الله رب العالمين القلوب متآلفة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر في دين الله، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن باختلاف القلوب. فكان يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلما أمهم وهم بأن يدخل في الصلاة بهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا إياهم بالاستواء كالقدح في الصلاة من أجل أن يكونوا مستوين استواء يتراصون به كالبليان المرصوص في صلاتهم لربهم جل وعلا، يأمرهم بعدم الاختلاف. فيقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهي سنة ماضية إلى أن يأذن الله رب العالمين بخراب العالم. كلما وقف إمام بين يدي إخوانه ممن يأتم به في الصلاة يقول لهم: استقيموا لا تختلفوا، يعني لا تختلفوا اختلاف أبدان، إنكم إن اختلفتم اختلاف الأبدان اختلفت قلوبكم، بذلك أخبركم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد الصيام في رمضان سواه في بقية العام، لما يجعله الله رب العالمين أولا من الرحمة في الزمان، وهو زمان شريف، وقد جعل الله رب العالمين فيه العطاء مضاعفا وجعل فيه خصال الخير مبذولة لتحصيل رضوان الله رب العالمين ومغفرته. فضلا عن أنه زمان شريف، تجد الناس في جملتهم في صيام بإمساك عن طعام وشراب وشهوة وفي حفاظ على الصلوات في مساجد المسلمين، تجد هذا الجو العام من جو الإيمان داعيا إلى الالتزام والبعد عن المخالفة للعليم العلام واتباع سنة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن كثير من خصال الخير في هذا الشهر. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدارسه جبريل القرآن، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدارسة القرآن في كل ليلة، فهذا من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المتمسكين بها، القائمين عليها، الداعين إليها، المقبوضين على منهاجها، المحشورين في ذمة من بلغها وأتى بها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدارسه جبريل القرآن في ليالي رمضان. وشهر رمضان إنما طلب الله رب العالمين فيه الصيام من أجل أنه نزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجعل شهود الشهر بصيامه مرتبا وعلة لنزول القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فجعل الصيام منزلا على تنزل القرآن في شهر القرآن شهر الصيام. فالقرآن ينبغي أن يكون له النصيب الأوفى في رمضان. وكثير من أهل الخير كما نقل عن عثمان رضوان الله عليه كان يختم القرآن في ليلة وقيل في ركعة، وكان كثير من أهل العلم والفضل يختم القرآن في رمضان 60 مرة كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فكان يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة، فيختم في رمضان 60 ختمة. وهنالك أعداد ذكرت هي أعلى من هذا المذكور، حتى وصل بعضهم بذلك إلى 8 ختمات في اليوم والليلة، وذكر ذلك النووي في التبيان. يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ختم الرجل في أقل من 3، هل يكون مخالفا اختيار الإمام أحمد واختيار غيره من أهل العلم أنه لا يكون مخالفا إلا إذا كان ذلك على سبيل المداومة. أما في الأزمان الفاضلة كرمضان فلا يعد مخالفا لسنة النبي العتمة صلى الله عليه وسلم، فلو ختم في أقل من 3 لا يكون مخالفا، وإنما تكون المخالفة إذا وقعت ديمة ووقعت على سبيل المداومة، وهذا اختيار الإمام أحمد وغيره من أهل السنة رحمة الله على علمائنا أجمعين. وكذلك إذا ختم في أقل من 3 في الأمكنة الشريفة الطاهرة، كمن كان من الآفاقيين ينزل مكة مثلا وهو على نية السفر لا على نية الإقامة، فإنه إذا أكثر من تلاوة القرآن العظيم فإنه لا يعد مخالفا إذا ختم في أقل مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا المخالفة عند الالتزام بحيث يكون مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مداوما على المخالفة. وأما عند طروء الأزمنة الفاضلة أو عند حلول الأمكنة الفاضلة فإنه لو فعل فلا تثريب عليه، فعلى المرء أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. وينبغي أن يكون المرء عند تلاوة لكتاب الله رب العالمين حاضر القلب، وعي الحس، متيقظ الضمير، لا أن يقرأ القرآن ثم يأتي بالمخالفات الجسيمة لدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحارب رب الأرض والسماوات، ويخرق سياج سنة سيد الكائنات، هذا معين. وقديما قال الشارح في الخزانة، وقد أورد الشاهد ثم عكف عليه شرح، هذا سراقة للقرآن يدرسه، والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب. هذا سراقة للقرآن يدرسه، والمرء يعني سراقة، والمرء عند الرشا يعني عند أخذ الرشوة وتعاطي الحرام، والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب أي ذئب فلا تكن كسراقة. هذا سراقة للقرآن يدرسه، والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب. وإنما ينبغي أن يؤثر فيك القرآن، وينبغي أن تكون محصلا لثمرات تلاوة القرآن، فهذا أمر. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا آخر صحيح أنه لا يتعلق برمضان وحده، ولكن لو أن الإنسان أصابه لا على سبيل الاستقلال به دون بقية أيام العام كان حسنا جدا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر أنس رضي الله عنه كان إذا صلى الصبح قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا، حسنا حتى تطلع الشمس حسنا أي طلوعا حسنا. فأخبر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح ظل في المصلى الذي صلى الصبح فيه يذكر الله رب العالمين. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم هذا الفضل الكبير والأجر الجزيل مع هذا العمل الذي يبدو أنه عمل يسير، ولكن لا يقوى عليه إلا من وفقه الله رب العالمين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على كثير من خصال الخير ورتب عليها الأجر الكبير ولا يطيقها كثير من الناس؟ والمثال المضروب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له الفقراء أن الأغنياء يصلون كما يصلي الفقراء وأنهم يصومون كما يصوم الفقراء ولكن لهم فضل مال يحجون منه ويجهزون الغزاة في سبيل الله رب العالمين ويتصدقون ويفعلون الخير، قال يفعلون من الخير ما نفعل، ولهم فضل أي زيادة مال آتاهم الله رب العالمين إياه يفعلون به ما لا نفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما إن عملتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحق بكم من بعدكم أو من خلفكم؟ ألا أدلكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 أي 33 من كل، من كل، والتنوين في كل عوض عن الجملة، من كل يعني من التسبيح والتحميد والتهليل. فإن فعلتم أدركتم لحقتم من سبقكم، ولم يلحقكم من خلفكم، فذهبوا بها فكاد القلوب تطير من الحبور والسرور والفرح طيرانا. ولكن وأسفا، سمع أهل الدثور أهل المال أهل الغنى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء فعملوه. فجاء الفقراء يقولون: يا رسول الله، إن إخواننا من أهل الدثور، أي من أهل الغنى والامتلاك والمال، سمعوا ما قلت لنا فهم يقولون. قال: وما أصنع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لها وجه آخر يمكن أن يؤتى به تستقيم عليه، وهي مستقيمة في أصله، حتى لا يفزع فقير ولا يحبط غير واجد، وحتى لا يحزن مقل، وإنما لها ما تحمل عليه، غير أن هذا ليس له الآن بمقام. المهم أنك تجد أن هذا الأمر يبدو يسيرا جدا، ماذا في أن تصبر دقائق بعد الصلاة التي فرضها عليك الله، لتسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33؟ قليل جدا من يأتي بهذا، وهو كما ترى من أنشر ما يكون ظاهرا، ولكنه من أعسر ما يكون حقيقة عند فقدان التوفيق، فلا يفعله إلا موفق. فدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الكبير. فإذا صليت الصبح في جماعة فظللت في المصلى الذي صليت فيه تذكر الله رب العالمين حتى تطلع الشمس، ثم تستقل طالعة، يعني عند حل النافلة بعد الشروق بحوالي ثلث ساعة، ثم تصلي ركعتي الإشراق. فهذه الصلاة التي ندب إليها ودل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يتحصل الآتي بها عليه من الأجر؟ ما الذي يتحصل عليه من الأجر الآتي بها؟ يتحصل على أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تستكثر هذا، فربك هو الجواد الكريم. وأيضا إنما يكون العطاء على قدر ما في القلوب، لأن الأجر إنما يتفاوت على ما تشابه وتماثل من ظاهر العبادات على حسب تفاضل ما في القلوب. وإن الرجلين يقومان في الصلاة يصليان خلف إمام واحد، يكبران تحريما بتكبيره، ويسلمان تحليلا بتسليمه، ويركعان بركوعه ويسجدان بسجوده، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، بل قل إن شئت صادقا غير مكذب كما بين الجنة والنار، وبين صلاتيهما كما بين الجنة والنار، لا كما بين السماء والأرض، لا بل كما بين الجنة والنار، وهما يأتيان بالعمل الظاهر واحدا متماثلا، ولكن حقائق الأعمال تتفاضل عند الله رب العالمين بها الأجور عطاء ومنعا على حسب تفاضل ما في القلوب. فبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فاحرص عليه. شيء آخر، أن هذا الزمان جعله الله رب العالمين زمان عطاء وفضل وبركة، ويكفي أن الله رب العالمين اختاره ليجعله محلا زمانيا لنزول القرآن العظيم فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأنزله الله رب العالمين من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أو في سماء الدنيا، لا بأس، في سماء الدنيا أنزله الله رب العالمين في ليلة القدر جملة. ثم ابتدأ جبريل عليه السلام بأمر الله رب العالمين وحيا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، فأنزله الله رب العالمين في الليلة المباركة، وهي ليلة القدر، في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فنزل في ليلة القدر. وأنزله الله رب العالمين في شهر رمضان كما أخبر عن ذلك في القرآن، لأن ليلة القدر في رمضان. ثم أنزله الله رب العالمين في 23 عاما منجما على حسب الوقائع والأحوال على قلب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نجتهد في تحصيل أسباب المغفرة في رمضان، وهي كثيرة جدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأتي بالشرطين: إيمانا بالذي فرض وبالذي بلغ وبالقرآن الذي فيه البلاغ وبموعود ربك تبارك وتعالى للطائعين وبوعيد ربك جلت قدرته وتقدست أسماؤه للعاصين، فتحرر القلب من شركه وتطهر الروح من دنسها وتصفي الضمير من شوائبه. فهذا ما لأجله فرض الله رب العالمين عليك الصيام، فرض لتحصل التقوى، وهل تكون شيئا سوى هذا؟ أن تهذب الضمير وأن تنقي الخلق وأن تصفي الاعتقاد من جميع الشوائب التي علقت به من موروثات القوم ومن عوائدهم ومن تضليلهم وإضلالهم لخلق الله من المساكين الذين لا يعلمون والذين لا يدرون أين يكون الحق، لأنهم لم يمتلكوا أداة العلم من أجل أن يحرروا الصحيح من الدخيل ومن أجل أن يحرروا الصراحة من الزيف. فينبغي أن يطهر المرء قلبه واعتقاده، فهذا أهم شيء، إيمانا واحتسابا. فتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مؤديا لذلك، وهو تحصيل حقيقة التقوى كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم: صيام وقيام تصلي مع الإمام حتى ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج في ليلة لسابعة تبقى فصلى بمن كان هنالك من إخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتى مضى ثلث الليل، ثم لم يخرج لسادسة تبقى، ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فمد الصلاة إلى نصف الليل. فقالوا بعد أن فرغ: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. لو أنه فعل ذلك وحده وانصرف عن الإمام ليصلي وحده أو ليصلي مع غير إمام، فإنه حينئذ لا يكون متحصلا على وعد النبي الهمام صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: أخبرك أنك إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلته. هذا كلام لا ينطق صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينسخ، هذا حكم كما ترى بينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت أنت لله قائما لا يمكن أن تجزم أنك قد قمت الليلة وإن قمت. لماذا؟ لأنه لم يشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم. نرفق، نتلطف، لا نضيع الخير، ولا نأخذ بالأعنة الأعنة والأشق الأشق، وإنما نجتهد في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تريح القلوب وتطمئن الخواطر وتزيل البلابل التي تعتري الإنسان فتجعله غير مستقر على قرار. سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتية بالاطمئنان، بالسكينة، بالوقار، بالاستقرار. وأما إذا خلفت فإنه لا بد أن يقع نقيض هذه الأمور، فنجتهد فيها في تحصيل ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نجتهد في أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عن أن نهمله أصلا. تسحروا فإن في السحور بركة، هذا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال للعراض وقد جلس يتسحر صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء المبارك، هي أكلة بركة. وذكر أن البركة في ثلاثة ذكر منها السحور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر عن الأمر الكبير وهو أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نجتهد في ضبط اللسان، في البعد عن السحر وعن الرفث، والبعد عن اللغو والأخذ بالذكر، وألا نجهل على أحد من خلق الله رب العالمين. فنجتهد في ضبط النفس، فإن الشديد ليس بالذي يسرع الناس، ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع من صارعه ويغلب من غالبه، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، حتى يكون زمام النفس بيد المرء المؤمن يصرفها كيف يشاء، حتى لا تكون أمارة بالسوء في كل حين مطاعة في كل حال. على المرء أن يجتهد في الإقرار على دين ربه تبارك وتعالى تعلما، فإن الجاهل لا خير فيه، الجاهل لا خير فيه. تعلم المرء أصول دين الله رب العالمين، يتعلم العقيدة، يصبر في مجالس التعليم، لأنه إن لم يصبر في مجالس التعليم صبر على ذل الجهل بقية عمره، من لم يصبر على ذل التعلم ساعة صبر على ذل الجهل بقية عمره. فعلى الإنسان أن يصبر على التعلم، وأن يعلم أن العلم ذكر، وأنه لا يحب العلم إلا ذكران رجال مخنث ورجال لا يحبون العلم، أما ذكران الرجال فهم الذين يحبون العلم، يقبلون عليه، يحولونه إلى عمل، إلى سلوك ومنهج، إلى دعوة لدين الله رب العالمين، يصبرون على الأذى فيه، كما بين لنا ربنا جلت قدرته في القرآن العظيم في بيان المفلحين بصفاتهم وبيان أحوالهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهم الذين علموا وعرفوا الحق بدليله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين عملوا بالعلم الذي تعلموه بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع الأمة وأقوال الصحابة، هم الذين آمنوا عرفوا الحق وعلموه بدليله، آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا به وتواصوا بالحق، دعوا إليه وتواصوا بالصبر، صبروا على الأذى فيه. لأن كل داع من الله رب العالمين لا بد أن يؤذى، كل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه الأذى من أصحاب الملذات والشهوات، من الممتلكين بأزمة قلوبهم من عقالها يخبطون خبط العشواء في الدياجير المظلمة، وهم لا يحبون من يأتي ببصيص من ضياء، ولا من يشعل شمعة ولو واحدة تعصف بها الرياح من كل جانب في ديجور مظلم دهيم بليله، حالتات سواده إذا أخرج المرء كفه فيه لم يكب يرى، لا يحبون. وحينئذ يأتي منهم الأذى، وهذه دعوة المرسلين بسبيلها وصفتها وشيتها وحليتها، فلا بد من وقوع الأذى فيه من المبطلين والزائغين والمنكرين والمكذبين وأصحاب الشهوات. على المرء أن يتعلم دين الله، وأن يعلم أنه على رأس الطريق، وأنه ما دام ها هنا ولم تقبض روحه بعد فهو مقارب، إذا فليقارب خطوة، وليسدد نهجه، وليتبع نبيه، وليفارق لذة جسده وشهوة قلبه، وليقم على الضرب قدمه، وليتبع على المحجة البيضاء رسوله صلى الله عليه وسلم وما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وإنما أتى بالبينات الساطعات وتركنا على المحجة البيضاء ليلها تنهارها لا يزيغ عنها إلا هان. لماذا؟ لأنها محجة فهي مستقيمة، لو أغمضت عينيك لسرت فيها ما دمت مستقيما مسددا، ومع ذلك فهي منيرة، وليست منيرة في ظلمات ليل فقط، وإنما هي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها حينئذ لاستقامتها وتمام النور فيها وإحاطة الإضاءة بسبيلها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن خصال الخير وأسباب المغفرة لا تعد ولا تحصى، فدونك دونك الطريق والنفس فيك يتردد، ولم تبلغ الروح الحلقوم، وإلا فإن بلغت انقطعت التوبة بحق الأبعد، وحينئذ لا ينفعه شيء من أمور الخير تدل عليه من صدقة يقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، انتهى الأمر. فما زلت والنفس فيك يتردد والعطاء إليك يتجدد، ودين الله رب العالمين لم يخلق في كتاب الله وسنة نبيه، بل هو واضح لم تندرس معالمه لمن أقبل عليه متعلما بإخلاص يحاول أن يتلمس الطريق إلى رضوان رب العالمين. أسأل الله فجلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعل هذا الزمان الذي شرفه بالقرآن أن يجعل لنا فيه عملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل لنا فيه عملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل لنا فيه عملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل لنا فيه توبة نصوحة. اللهم اجعل لنا فيه توبة نصوحة. اللهم اجعل لنا فيه توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها أبدا حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم أقمنا فيه على سنة نبيك إنك على كل شيء قدير. اللهم طهرنا فيه من المعائب، طهرنا فيه من المعائب، طهرنا فيه من المعائب. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك محاسن الأخلاق لا يؤتيها إلا أنت، ونعوذ بك من سيء الأخلاق لا ينجي منه إلا أنت يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء يا رب العالمين خلف نبيك الكريم، خلف نبيك الكريم وعلى صراطك المستقيم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.